再给我多点两张纸，再给我还一本。 那好了，这样吧，走。 我一点了，你手头多少 تعمل انتربريتيشن واكسبلوريشن وغالبا اكسبيرمنتال وتحاول نعمل اسبانيك بريزيرف بروسيجر. كلينيكال بيكتشر ما اقدرش اجيبه هنا زي هنا. انا بعت اللي فات ده لانه الليفر كروما هي بالظبط اكسبيرمنت كروما. اوعى تكون بتقرا انسيدنت ذا كومن تبع لا هي هي بس مشكله يبقى دي سكند كوم. خلاص دي سكند كوم. الايديولوجي هو هو الباثولوجي هيماتوما تير الفانكشن لحته اسمها الشطر برينكيما فاسكولار انجري بس مفيش كومبليت بارتنج اوف ذا ليفر. الستروما تخلي الليفر يتفصل خالص الا لو بص العيان كله يتفصل العيان في ناحيه ربنا كان مستحيل. تمام انفستيجيشن هي هي بس الثاني اكسري كان فيها تفاصيل هناك الشادو جاستريك اير بابل مش كده هاخد واحده بس منها فراكشر ريت وخلاص لكن الباقي زي ما هو. طيب الكومبليكيشن هي هي في الليفر زي هنا ليدنج واسوشيتد انجري وسيب جديد عليها حاجه اسمها هيموبيليا. اسمها ايه؟ هيموبيليا. اشرحها دلوقتي يبقى انا جاي اشرح لك كلام فاضي اللي باقي التريك عشان كنت فاهم بعمل ايه انا بقى يا فريتر كنت بشطب كل ليفر كروم وخلي بالك التريك وتجاوبه من هناك ولكن مش هنخسر حاجه لو خدناها بس بالروح اللي بحكي لك عليها. لو اتزنقت دلوقتي يا حماده اخر السنه ذاكر التريت انت بس ولو جالك سيفر انجل تكتبها زي التريت بالظبط هتعدي زي الفل. يلا بهذه الروح نقرا اللي عندنا. الانسدنت اكتب السطر الثاني وخلي الاولاني. الباثولوجي الليفر شبيه جدا بالطحال بس مختلف شويه. نسيت تكتب بتاع الطحال افتكرت تكتب بتاع الليفر. ايه بتاع الليفر اهو سمول هيماتوما سمول تير لارج هيماتوما لارج تير زي بي سي جي وبعدين حته شاتر شاتر من الليفر وبص ولا ايه اهو انجلد كيو انجلد كيو اهي سمول هيماتوما سمول تير لارج هيماتوما لارج تير اهي دي كيو ار اس انجلد كيو في الاسكيمي وبعدين اهي لانه حتى الانفكشن بقى سابرين انفكشن ايه سي تي خلاص وشطر بحته شطر زي ايفانشن فور انا عايز ارجع له الشكل خلاص وادي هنا فاست برنج لكن اللي جت هي كده خلاص اكتب الطحال زود الايثيولوجي اكتب ايثيولوجي از جنرال اكتب ايثيولوجي از جنرال مش كده؟ طب او از سبيشال طب كومبليكيشن زود عن عندك حاجات الطحال اكتب از سبيشال اللي هو كان هيموريدج وسيستم اسوشيتد انجن ويزيد عليهم هنا بقى الهيموبيليا. ايه الهيموبيليا دي اللي احنا بنحبها قوي ومهمه قوي عندنا يا ولد كان يحميك وينور قدك يا شريهان كانت من اسباب الاوبستراكتيف جوندس في اليوم بلس. بص يا ولد ده بايظ ضغط الدراما فتح البايظ ضغط على الارض يخرب بيتها يخرب بيتها الدم نزل من هنا على البايل ضغط نزل في البايل ضغط على الديودينا عمل هيماتينسيس وميلينا وعمل اوبستراكتيف شوك. اكتب كلينيكال بيكتشر هيموبيليا فاهمني ولا لا؟ كلينيكال بيكتشر هيموبيليا ابر جي اي بليدنج يعني هيماتيمسيس وميلينا هيمو ولا هيماتوما؟ وابستراكتيف جوندس يا سلام يا ريتش لما تيجي رايق قاعد وسط ولادك اللي احترموك اللي ما تفوش عليك اللي ذاكروا وسمعوا كلامك يا سلام الاغنيه ايه؟ الاغنيه ولادك اللي ما بين دي اللي حسيت بك يبقى العيان ده يجيب ايه بقى يا جماعه؟ الهيموبيليا اوبستراكتيف شورتس وهيماتيميسيس واميلينا. معرفش ليه يقول النهارده كنت عايز اتكلم شويه مره دي معرفش. ربنا يا بنتي ما يحكي معاكي الراجل ابدا باذن الله ان شاء الله. خلاص؟ طيب زود انفستيجيشنز واكتب في الانفستيجيشنز زي الاستري انفستيجيشن هنا ايه؟ زي السكرين. هتلاقي العميل مره دول مش عارف ايه السكرين. ولا ما ذاكرش دي مش هنفع خالص. مش عارف انت ايه؟ ناقص من مسيرك مش فاكره. عارف انه كان بعد البريست بشويه. بس دي بقى البلين اكس راي. البلين اكس راي فيه بس فراكشر ريب. البلين اكس راي بس ايه؟ بص يا حلو اعمل زي ما اعمل انا بالظبط. الريدنج وقف يا ما وقفش ستوب يا لا. لو لقيت الريدنج وقف ده 50% من عادي 50% لا لا خبر تخيل ب 50% تالي نفتح العيان الاقي الترك مين في الليفر لكن الريدنج وقف الحمد لله 50% و 50% ال 50% الوقت عم بعمل ايه؟ بس يدير في اللازم اسيب الدير؟ لا اه سيب سيب الدير ابوس كده احنا مش حركين خالص نلم الليفر تاني ده غلط الغرز ما بتحبهاش سيب الدير حط دراني وسط يبقى لو وقف جاست دريك بس دريك مش نعمل زي بتاع المطاطي راح تطفي الحريق راح تطفي الوانع وانع وانع لا خلاص هو كده انتهت هي وقفت خلاص اتطفت خلاص حط ده ده ماشي لا البيبي ما وقفش اعمل ايه اعمل برنجل برنجل حتى في برنجل برنجل ده بقى طريقة برنجل برنجل برنجل صلاح حبيبي الليفر اهو وادي كتير اهو من هيباتيك اوستيوكارد هيباتيك ده ممكن البرين يجيب حد فظيع زي من كيفه شخصيا. نفترض انا حبايبي بصوا عليا جيت اربط بسل بسل لقيت نفسي مش عارف اربط بسل بسل ليه؟ الدور ديب قوي ديب قوي قوي وفي بسل هنا كده مش عارف اجيبها اعمل ايه اعمل ايه؟ اعمل حاجه انا بحبهاش الدور ديب كده وفي بسل جوه مش عارف اجيب اعمل حاجه ما بحبهاش غرز لكن الزمان الكلاسيك والستاندرد هي سهله ربنا يريح قلبك يا بنتي خلاص خش بغرزه عميقه كده وارد كذا غرزه طبعا لغايه تاخد التلف طول غرز دي بسوتش ما بتحبهاش ليه ما بتحبهاش يا زعلوك اسمع سؤالك اولا انت سايب جوه سبيس ريكوب فيه هيماتوما سكن بريكوب اثنين يصح الهيماتوما دي تفتح على بايل داكت يبقى انت بنفسك عملت لينوبيليا بنفسك عملت لينوبيليا ما بتحبش الغرز ومعلومه ثالثه وما قالهاش كتاب الاسم ما تزودوهاش احيانا الغرز دي هي بتعمل لو بياخدها مش خبيث يبقى اكتب نمره اثنين بعد البرنجل سوتشرز وقت مع سوتشرز ما بتحبهاش اثنين سوتشرز وانت مع السوتشرز ما بتحبهاش خلاص نمرة ثلاثة ملهاش علاقة بالسيكونس بتاعنا اكسبلور هيماتوما نمرة ثلاثة اكسبلور هيماتوما قول لو لقيت هيماتوما فاك كابسولر افتحها وشوف البسل اللي تحتيها واربطها تعترضوا عليا تقولوا انت لسه بنفس الصفحه يا راجل يا ضراري فوق اي لو في سمول هيماتوما هنكونزرف مين يرد بقى مين دافع عني يا ولد يا شاطر يا شاطر يا شاطر انا فتحت خلاص انا لو لقيتها بالسونار هكونزرف لكن انا فتحت العيان لقيته وانا فاتحه فيه هيماتوما المره بقى خلصها هيماتوما يعني كونزرف انت بتقفل ولو فرحان تبقى دخله فخلاص قدامك فاهم؟ انا بشوف هو بليدنج ولا مش بليدنج من الاول بس ها؟ بشوف هو بليدنج ولا مش بليدنج من الاول بس ها؟ اللي هو 5 سنوات طيب اللي هي الحفر ونص طيب نمرة أربعة اكتب باك المفروض أربعة دي تبقى ثلاثة باك واكتب على الباك دي بتحبها باك دي بتحبها في حرب 73 كنت انا نايم في الاستقبال هنا ومترش على الجبهه مترش جيش خالص الحمد لله خالص انما ترش جبهه فكان رئيس اقسام الجراحه ربنا يفتحه دكتور بسيط خير من ده على طول الحياه اصدر قرار للدكاتره من القصر العيني راحوا على الجبهه على فكره المستشفيات وعملوا شغل كويس قوي قرار كلهم يلتزموا بالامر اي ليفر تروما تجيلك حط لها باك وبعتها ما تحاولش توقفها حكايه الباك وبشاش طويل معقم طبعا فتحت العيان اجي على السن اروح حشيه بروبات الشيش لكني عملت له كومبريشن بطلع طرف الروبات فين؟ بره البطن في الشارع ولما احشيه صفى ارصه اخلي الشاش مرصوص زجزاج يا شوف يا سلام على الولد واخلاق يا انا ما اتربيتش يا ابني والله بحس قدامكم ان انا ما اتربيتش ولا جد شوف انا قاعد بره هو بيجيب لي الكلام منظر كان واحد يجي الدم. الله يسلمك. وين تجي ليه برا؟ بس واحد ولا انتم ذاكرين وين تجي ليه برا؟ حاجة اسمها وين تجي ليه برا؟ خليهم طلع 10 دقايق. اسمعوا دي. فعايز اقول لك بعد ما نحكيك الشم طلع من الجرح بتاع البطن كده 48 ساعة بقى عم ستيبل لشد الشم وقت العمليات والعيان صح وفي دلالك لو بدأ ينزل فيجي الدم من دمك ارفع وموقف الجنجي طول ما كمل اول مش كمل اول وخلاص يا دوب اعتماد تفرعه هو ده وفي ليجي نكمل اول لا اللي يقول كده المعلم من كفتك لان طبعا لازم تعرف ان ظروفك اول مرة غير ظروفك تاني مرة ظروفك اول مرة العام ما كانش عندك دم للعيان وقال يجيك ظروفك صعبة والسيستم صعبة والعيان جنرالي ما كانش كويس 48 ساعة بقى ستيبل وأنيسيتي أحسن وحضر له لتر ونص دم جاهز وجراح أكبر ومساعد محترم فهمت؟ طب في ظروف القصر بعيدي بقى مش في حرب أكتوبر أنت نعمل الباك لو تير إن أكسس أنا ما انساش عيان وأنا مدرس كنت مرتش في الحوادث اتصلوا بيا في العيادة قالوا في عيان قدمنا الانجيلين افتحوا قلتلهم افتحوا انا بطش في الحوادث واتصلوا بيا فين؟ في العيادة حصل لك ده من الحرارة هذا انا خايف اتفرج ولا حاجة ولا غلط لان اللي يجب عليهم الاقامة في الحوادث 24 ساعة انا من واجب 30 ساعة لا يغادر الحوادث ابدا اما المدرسين لا مدرس مفروق لا تمر معاهم وتسيبهم ولما تيجي حاله يتصل بك في حاله كذا اي حاله بيجن يبلغوك طب فتحوا يوجوا الصلاه يحلوا فيها مشكله يتصل فكلموني قال لي في ابدونا دايما جاي يشوفوا خلاص يسيبوا افتحوا فتحوا اتصلوا بيا قالوا ليبر بير بوستيريو بيجيب دم مش عارفين يوقف قلت لهم احشوا فوق البطن مستنيين وطلت بتلك الساعه عندهم في سحبه رحت هناك لبست الاصل كله مستني الاتش يخش يحل المشكله لان الحالات دي محتاجه تربط ابدومن الانسجن وتورد الليبر لبره عشان تتحكم في باك الجلد من وراه بتعرف تعملها سحبه مش صعبه المشكلة في العيان العيان كان ضغط ساعتها 80 60 ومش لاقيين دم ويعمل ايه؟ كل مرة تهلك باك باك شيلوا الفوق باك باك باك حشيت دول باك في خمس دقايق وقفت الجيم وطلعت الشاشة بره بس كان شكلي وحش مش كده؟ شكلي مش كويس ما عرفش يتحكم ما عرفش يوقف حط لها باك ومش 60 دقايق اوعى تعمل عن عملية على مقاسك اعمل له عملية على مقاسه هو فاهمين ولا لا يبقى انت عايش بقى زي الفل شلنا له بعد يومين كان ضغط بقى 120 80 ما من تحت امبوتين ده الواقع بالضبط كان شاب صغير اللي كان واقف يساعدني في حد مدرس مساعد كلمت مدرس تاني زميلي راجل شاطر اصغر مني سنتين بس شاطر قلت له حتى في شريف قلت له يا شريف انا هفتح حاله هنشيل باك بعد يوم ما هو بقى قصه هنشيل باك عايزك معايا عشان فعلا نخش يبقى انت معايا ثلاثه انا عارف مكان الترم مش لسه بدور فداخل في واقع ابدومنا من الاول بقى مش بهزر فاتح يعني عارف سكتني التخدير اللي مبنك معايا قصه فاتح رحنا الحوادث وانا بلبس البيست جاوب شديت الشاشه بتاعت الباك وطلعت بره في الاوضه بحكي لكم اكيد الكلام ده حصل دلوقتي شربت شاي وقهوه مع زميلنا ده لان كنت بشرب قهوه قبل ما اتمنع من الماء عشان ما حدش يقول لحد المهم وبعدين التاني بيت بتاع نص ساعه ما حصلش بليدنج وروحنا العيان وعاش فاهمين يا ولد؟ عشان بنحب البكا. اقول لك كلمه ثانيه على الذاكره، انا طلعت نايم جراحه مش في القصر العيني، معيش حد شاطر، وجالي تعيان بعد بالليل في لابوتشيتي عنده ليفر انجن، فتحت لقيت اي بير عره ما تحاولش تقول، مش هتعرف وقتها، انت مش عارف فين اصلا ان اوروبا فين اللي كتير بنجيب. حط فاتح وطلعها انقذت العيان. انا بقى ما اعرفش يا هبه، ما اعرفش عيانه تحط له باك ونزل بعد الباك، تخيل كلهم سنها 48 ساعه يوقف الفيلم. كل حالات اكتوبر دي اللي بعتناها الباك كلهم شلنا الباك ما نزلتوش. ماشي يا ولد؟ يبقى تاني الباك بتحبها. لو بتحب بتحط الباك انت اكتر طبعا في حياتنا العاديه بوستيريور بير. يعني لو بصينا على واحد من الجنب كده. وادي بقى تراك وانا راجع برضه من هنا ادي كتير ورا هنا. ناحية ما بقاش شايفه. انا بحشي الباك بلايند. بدخل كده الشاشة وأفضل أحشي ورا كده لغاية ما أحشي كل الحتة اللي ورا، وبرفع الشاشة وأبطل عليها. في ناس مش شايفتني هنا. ولا نقرا الكلام اللي عندكم بعد ما تكتبوا رسمة يا ولد. حسن حظ الناس اللي بره النهارده ان مفيش عندنا رقصه مهمه النهارده. بس اتمنى ما يتكررش يا ولد. ماشي. وش انت هتفضل نقرا سوا؟ بعد ما تكتبوا تنتهي خلاص. يقول برورتي ان وقت الجيبنج جيبنج ستوبس باي فان اوبريشن او اكسبوريشن نو تريت اتس كام بالمية انتو خمسين بالمية وقوة كنترول جيبنج عند برينج المانوفر وده 20 دقيقة يا جماعة مش اكتر من كده انك مدخل الليفر في اكيوت اسكيميا نمرة واحد واحد الحل فيجوالايزنج اند ماجيتي جدا. اثنين سوترنج الليفر شود بي افويدد وليفر بس. لو انت مش شاطر قوي تبحث عن امتياز عادي كفايه قوي لغايه كده. بعد كلمه بس عايز تذاكر اكتر من كده ذاكر. الكلام مش بشر. بنفايد نعمل هيماتوما وكمان يكومينيكيت الهيماتوما مع فايل باك يعني يعمل ايه؟ هيموديليكت يبقى هيموديليكت. الكوميونيكيت هيماتوما بعد التهيومي. انت انديكيشن لو ما عرفتش توقف الجيني وتسجلت اشطر النفس. هيماتوما تبقى اكسبتور. نفتحها ونكسبتور ونربط الباس البحثي. فيرم باكج ان اكسسبل وديفكال بيرز. اي جي لو فيه باكج بنج متعوض. خد بالك انك على ما فتحت كان عندك فقدوا ثلاثة أربعة لتر دم. مش وقت لسه لما تفتح تدور وتجيب. طيب. بروجنوزس مرتفع 15 20 بس عندي كده في سكين. لما اسمع هذا الكلام في سكين. هنا في مورتاليتيز في الليفر انجن. ولو في ثلاثة ميجور انجنز منهم الليفر مرتفع 70%. يعني ايه ثلاثة ميجور انجنز؟ خد مثلا ثلاثة ميجور انجنز هيمو ثوركس مع فراكشر فيمر مع ليفر انجن. اكتب ايه حياتك يعني. يعني ثلاثة ميجر هيمو ثوركس مع فراكشر فيمر مع ليفر انجن. انفكشن في ليفر اكتب قراءة. فايوجينيك ليفر اكتب الفكرة. انتوا فاكرين يا اولاد فاكرين لما قلنا في السبلينك اكسس انه جار مهم؟ لا ناسيين. طب مين فاكر؟ طب مين ناسي؟ السبلينك اكسس قلنا عليه جار متكرر، رحت انا مليهولك في الصفحه الفاضيه. كلينيكال فيتشر انفستيجيشن تريتمنت مش كده ولا ايه؟ وقلت لكم ان كله يتقلب ما عدا الاكلاس وما اشبه اليوم بالامس وبارحه بالغدا. كاوجينيك ليفر ابسس كله يتقلب ما عدا الاكلاس. وكمان تقليل الاكلاس انها اكثر من هنا. خلاص؟ هنا يا ولد كان بروسيلوزيس شاطر يا محمود. هنا سهله، هنا بس خد المبتعد. بتقدر تسمعني؟ ازاي اورجانيزم يوصل الليفر؟ ابواب الليفر ثلاثه. البورتال بي الهيباتيك ارتري وباي كابتري دول الثلاث ابواب فيوصل عن طريق بورتال بي يعني مش يقلي هيباتيك ارتري يعني سيستميك فايمي باي كابتري يعني كولانجايتس ايه لوكال سبريد يا كريبتوجينيك يعني كريبتوجينيك كريبت يعني هيدن دي بقى اللي هيدن الابسس لا السورس مش البيوجينيك ليفر ابسس بس هيدن لا اللي هيدن هو مين؟ السورس يعني ادور في اي حته مش لاقي سورس ده في سورس مش كده حد قال لي يعني ايديوماتيك قلت له لا مش ايديوماتيك غباوه ايديوماتيك مش ابس ايديوماتيك لكن هو في سورس بس انا ما عرفتوش سورس هو انا ايه؟ ما عرفتوش تقروا الايديولوجي كده عن طريق بورتال بيت اي حاجه جي اي تي بقى ابنسايتس دايفرتيكولايتس كالسيوم كولون انفلين بالبرويد باي تاكت كولانجايتس هيباتيك ارتري سيستميك يا لوكال يا اما كريبتوجين كلينيكال بيكتشر بقى كله تقريبا سهل جدا جنرال ولوكال والانفستيجيشن هي اللي مليتها لك هناك وتريتمنت درينج اكتب زي السب فرينيك ابسس اللي كلكم مذاكرينه النهارده السب فرينيك مش هنذاكرينه بوستير ابروتش وانتير ابروتش اكسترا سيرس واكسترا بوليجونيال وصح مش كده ولا ايه؟ اول وهو ريسنتلي نعمل بيركيوتينيال اسبيريشن وانا مليت الكلام ده لما كنا في الطحال قلنا بيركيوتينيال اسبيريشن في الطحال في الابس حطينا اوبشن في التريك بس ازاي كان في سبلينكتومي هنا مش هيباتكتومي ما شيلش الليفر عشان في ابس خطر يعني أميدك ليفر أبسس وقالك أنت مهم جدا جدا جدا جدا نظري وشكل يا سلام انسلت ده في التروبيكال والسب تروبيكال ايريز يعني احنا يا جماعه سب تروبيكال عايز اقول لك ان اي واحد مصري يجي ليفر أبسس عندنا يبقى أميدك حتى يثبت العكس عندنا أميدك حتى يثبت العكس الايديولوجي مين شاف بيقول لي التي بي في الليفر مين بيعمله؟ محمد يا مجدي طب عارف شكل السبتي مش بهرج يا علاء مين عايز يشرب حاجه سكر؟ ممكن نخلي اللي ما بياكلوش يعملوا الشاي ولا حاجه الموضوع انفكشن، واحد بياكل خضار ما اتغسلش كويس فما اتغسلش قوي قوي، يعني بحب النظافه قوي. انا لعلمك اي واحد بتاع كشري في الشارع لو ما كانش الجردل اللي جنبه ميته نظيفه زي الفل. بيمسح فيها كل الاطباق. لازم ننزل شويه قدامك. يا ابني لازم احط شطه كتير ليه؟ لا ماشي يا ولاد؟ امال التفسير الصح ايه؟ التفسير الصح يا حبايبي ان الرايت لوب اكبر من الليفت لوب. بس. فبالتالي واخد من البورتال ده اكتر من الليفت. وعشان كده هو يجيله اي حاجه اكتر. دليلي ايه؟ اقول لك الدليل. الحاسم القاطع لمس اكتاف. لو واحد عنده مشكله في الليفت كور عملت فانجينيك ابسس في الليفت، دايفرتيكيولايتس، انفكتد كارسينوم، هيمورويدز، تعمل فانجينيك ابسس اكتر في الليفت ولا في الرايت؟ في الرايت برضه. اما لو كان الليفت رايح ليفت رايت رايح خلاص اقرا مكتوب عنك. التروفوزويد بينفيدد بورتال بلاد يوصل للكور، الرايت فوق بتاع الليفر افكتد مور. ليه سيب من البورتال بلاد من الرايت سايد بتاع الكور ستوب تايبو كورايتس بيدرين ميدلي للرايت فوق رايت باك فروم ليفت بيدرين ميدلي للليفت. اكتب قبل بقى قبل كده بعد كلمه فوق الاخراني اكتب اذر ثيوري اذر ثيوري بعد ما تقول ها على الثيوري الاولانيه دي اذر ثيوري the right lobe is larger than the left lobe. يعني ايه؟ يعني احمد حسين شوقي اهو طب تمسك سكر ايه ثلاثه برضه؟ اثنين يعني قهوه معلقتين سكر وشاي كم على السكر اللي عملناه؟ وثلاث معلقة سكر في قلب هدي في الشم معلقتين على القهوة ثلاثة على الشم خلاص؟ اثنين سكر للقهوة وثلاثة سكر كوباية شاي عليك بسرعة أول ما يترك عليك عليك بسرعة بس مش قوي يعني عشان ما حدش ما كان ايه؟ وعليك انت يا حبيبي واحد مستفيد بس اربع معالق سكر بص يا حبيبي اثنين نسكافيه واحد شاي واحد قهوه حد ثلاثة نسكافيه أربعة نسكافيه يا علاء يا مد واحد شاي وأي الناس اللي ضربوا كلهم على الفاشل كان عكسها ينزلوهم ثورة وجمنة وجمنة وشغل التلفزيون على ثلاثة نسكافيه واحد شاي واحد قهوة عايز كشري من العربية بسرعة أقول لك اسمعوا طيب طيب طول ابدا الثيوري كنا نعرف ان شغال الكترون طول بقى هو الكروموسوم اول ما بيوصل بيعمل كونتاكت النكروز عشان كده شكل البوست بتاعه زي الشوكولاته ليفر سايح براون الشوكلت المهم النمبر يوجوالي سنجل او مصر او مصر يوجوالي السايت ابو ده مقنع يقول لك دايما بيطلع او غالبا في البوسترو سوبيريور سيجمنت يعني ايه بوسترو سوبيريور سيجمنت هرسمها لك لو بصينا على واحد من الجنب من الجنب ادي ظهره ادي بطنه ادي دايفراج ادي ليفر في البوسترو سوبيريور اهي مش كده؟ بوسترو سوبيريور غالبا العبك ابسط فين؟ فين بوسترو سوبيريور اهي اشمعنى هو غالبا هنا؟ لو تخيلنا الرايت بورتال فين داخل كده هنا نقسم برانشات البرانش اللي رايح الحته دي هو الدايركت كونتينويشن بتاع الراي بورتال مفهوم يا حرص بيه بصوا عليا بيخش بورتال من هنا كده يا ناس بيتقسم البرانش اللي رايح ده هو الدايركت كونتينويشن بتاع البورتال نصكوا الشطار فيكوا نصكوا هيفتكروا حاجه خدناها شبه كده يا ولد في براكتيك اوت اكسيدنت الاندكس والميدل فينجر هم اكثر حاجه يجي لهم جنجرين عشان البرانشات بتاعتهم دايركت كونتينيويشن. تيومرز اليوم انت بريزنت بيكتشر اوف انفلاميشن. زودوا بقى عليها دي زودوا عليها دي كنت بتضحك عايز مش مراجع عنك راح كلها في وقت واحد. ديتاتو سيلر كارسينوما ان بلاك افريكا تيومر ذات مي بريزنت باي بيكتشر اوف انفلاميشن زود زود هبات السير كارسينوما ان بلاك افريكان تيجي بصورة امام الجبهة وما تروحش هناك تاني خلينا هنا في صفحة ونص في الاخر شرحت لهم في مجموعة مجموعة وضميري صحي النهاردة ضميري صحي بعد اثنين وشهور وايام ضميري صحي بنموت يا ولد يضحكوا الكلام ده الكلام ده وكان رحمه الله انما يضم الشيء يستر الضمير بعدها بشهر ونص ويقول بعفو احيانا كان لا يستنقص طوال السنه يعني ولكن هذا يوصف انه عنده ضمير احيانا يستيقظ واحيانا لا يستيقظ الهبات مصيبة الهبات مصيبة ده لسه بدري احنا ماشيين لغايه ما نخش في الهيدات هناخد بايس فايتر هيدات كانت مرسومة على السبورت من الغرفة. المهم الهيماتوسيس بقى انا معادك يالا منا مني وصدت وانت قرفان مني يا اخي اقعد اتلقح في مكانك احمد وانت ساكن. القانون ان الناس تتروح الهيماتوسيس ريسن تو اوب اشطب تفاصيل الريسن مش محتاج تفاصيل ريسن هيماتوسيس مش محتاج تفاصيل All the clotted hematocyte of stomach, اكتب تفاصيل. انت لقيت اقصد الهيماتوسيل نوعين، ريسنت و اولد. الاوردة في عليك كلمتين انت عارفهم. هنديهم لك تاني. اكتب. Lost testicular sensation was easy to say. مع الاولد clotted تحفظ عليك كلمتين بس. Lost testicular sensation was easy to say. من صاحبك اللي بتبقى جرامي من صاحبك اللي بيكتب لك يا حبيبي قاعد بره يبقى انت تشوف هو يكتب كملوا بعض يا ابني الله يبارك لك يا سلام على الاخلاص يا سلام على الاخلاص بس في واحد يراقب السكه من جوه واحد يراقب من بره ويعني الله يبارك دي دي دي دي الفورمالين هي دي لازم الجدول المستطيل ما عندك ده مهم جدا شايف اللي يعمل سكروتال سوالي سيبتك وصلت لكن في غلطة في الايدي سكروتال سويرنس 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 و 6 على فكرة مش غلط انا كنت في اول لما شرحت قول 6 غلط لا مش غلط 3 4 5 دول مش سكروتال يبقى لو سمحت 3 4 5 شايفهم من السكروتال ودول الواي سكروتال دول ايه؟ يبقى 3 4 5 دول ايه؟ الواي سكروتال شنو خالص؟ شنو خالص من هنا؟ دول مش سكروتو دول ايه؟ الوال سكروتو مخصومين في حتة تانية يعني؟ طبعا هنا يعني مخصومين في حتة تانية يعني أما إبداني فلسفت فالسؤال الشاب الشهير والله يا ابني انتوا مش طالبين ازاي بيعملوا له رغوه كبيره واحيانا بيعملوا رغوه كبيره وتبقى طبقه كده وتطلع فوق صف على المكنه ايه المكنه دي فين المكنه عامله زي الشوار كده عامله زي الهوله كده عامله تعالى عامله زي مضرب البت ده. ايوه الاكسبيرمنت فيه ان الجسم الشفوي هذا العنوان هذا هذا العنوان مهم جدا جدا جدا شفوي الاكسبيرمنت مشهور انا عايز العنوان بس وسط كل اللي عندك. يعني لو قالك ايه بيطلع من الكبدات انك تقول لي يا فندم ممكن ده ايه اشهر حاجه منهم تقول له سبرماتوسيل وبديه سبرماتوسيل هو السبب ماشي انما السؤال الشكوي ازاي نشخص كبدات المناس ادي الكبده ادي كبدات طلع منه ما يسمعش عامله كده عشان خاطر ازاي بقى شفتهم شفتهم ده في جروف بين الابيديديم المان او ست وقت يبقى شخصنا ازاي جروف ادي ده ادي ابيديديم كيف بقى في ماس يبقى جروف يفرح قوي لما تقول له جروف وكده كتر خيرك قوي بتعرفش اكتر من كده ونرجع للأمامة لمرحبا انت ظهرك واسمعك شوف اللي سمحك والله سمحك والله يا ابن عمينا ما شخصتش. اسبايليشن ما لقيتش الانتميه في البطن. تتصور ان الحاجة الوحيدة اللي بقول بيها ده امامك ليفر ابسل ايه؟ حاجة اسمها ثيرابيوتيك تيست. ادي العيان مترونيدازول. لو خف يبقى كان امامك. خف يبقى كان امامك. يبقى كان امامك. ما خفش. يبقى ما كانش امامك. ريتروجريد دايجنوزيس. وانا في مصر اي حالة بتجيلنا على طول مترو لانها افضل امامك تجرو. وعشان كده اخر واحدة دي في رأيي انها مهمة. في رأيي انها انا شخصيا لو بسأل بماجستير او دكتوراه ده السؤال بستناه لازم. واللي ما بيقولش يا مش فاهم مش فاهم جراحة مش فاهم شغل. والشفت اكس راي اللي عندك اكتب زي السب فرينك ابسس بالظبط. اليفيتد دايفراج وانفيوجن. كان بس بيزيد في الصف فرينك شكاية الفلو الدبل. فاكرين؟ فاكرين مش فاكر؟ فاكرين؟ طيب. نروح عندكم بعد. ريدو البلد بيكتشر لبوسيتوريس ستول اناليسيس في اللوجيكال تيست. وبوزيتيف 2 و 3 ما دازنت تبروف ابسس في الانديميك اريا زي هنا. ايميجنج والتراساوند سي تي شست اكس راي كل ده ما حلفتش. اللي خلاني احلف مين؟ تراكيتك تيست. التريتمنت كونزرفاتيف تريتمنت مترو ايجازول بعيان بيموت. ابدا اورال ولا بارنترال؟ طبعا بارنترال. اكتب ستارت باي بارنترال روت. ستارت باي بارنترال روت. امال انت اعمل اسبيريشن. هو في ابسس يتعرف اسبيريشن في الدنيا؟ ايوه. اكتب في الصفحه الفاضيه ابسسيت تريتد باي اسبيريشن. اكتب في الصفحه الفاضيه ابسسيت تريتد باي اسبيريشن. اي بي سي. ايه الامينيك؟ دي البريد. ايه الامينيك؟ دي البريد. سي وحش الكورب. الكورب ابسس اكبر الساعه. واكتب بقى الرابعه اللي انتوا عرفتوها حديثا لوكالايزد انترا بيريتونيال ابسسيت. لوكالايزد انترا بيريتونيال ابسسيت. امتى نعمل اسبيريشن يا ماجد؟ لو الكونزرفاتيف فيلد او كان لارج ابسس. اخش بابره وايت بورد. انت ظهرك اسمعني اخش منين؟ لو كان انتيريور يبقى تقصتي. لو كان بوستيريور في التنس ستيت دي الوحيده اللي هتحصل. لو كان لا هو انتي ولا بوستيريور في نص البرنك ما اخش من شباك الليفر العمومي. الاس سبيس ميد انتيريور. واشفط وعيد السونار حتى الريكولكشن اعيد الشفط. امال امتى افتح اوبن درينج؟ نفس الانديكيشنز بتاعت الاوبن درينج بتاعت الكولد ابسس. كانوا ايه دول؟ لو سكندري انفكتد او امينانت كوربشن. الطب مسلك على بعضه والطب منفذ على بعضه والطب مفوت على بعضه والطب سايح في بعضه. الطب صحة لتخبى خلاص المهم. والطب يا الطب نقرا سوا. Indication to abscess. Either respond to medical treatment or large abscess. المثل large growth needed. The site anterior is a costal. The costal large. Posterior extensive field. يا أشفال هجيد عليك. لو السايت النون والتعبير ده غبي في كتاب الاسم بس احتار زميل مش اسمع النون. انا معايا سي تي وسونار واما ار اي يقول لي الابسس في الحته دي بالظبط. انما انا قصدي مش ديد انتي وديد ايه؟ بوستيري. اخش من شباك الليبر العمومي. السلام عليك يا ابن الحاج. كيف كتب شباك الليبر العمومي؟ فيو دايز وعيد السونار وعيد الابريشن والكلمه دي قلتها في الكول ده في الكول ده اكتب الكلام ده لنفسك عشان تربط الطب ببعضه. في الكول ده قلنا بنعمل ابريشن وبنعيد الابريشن لو حصل ريكول ده دي وقلبنا الفضل. انت اعمل اوبن دريننج اكتب نفس الانديكيشن بتاع الكولد ابس لو سكندري انفكشن او كان بوينت او بقى الاسبيريشن فين وانا بشفط حته انسوبه وشفت في الابره انا عايز الصوص لا حته انسوبه وشفت في الابره الانسوبه دي يا ولاد عن حاجه عامله زي السمان كده عارفين السمان سمك ايه الانسوبه حاجة زي كده حاجة زي كده عارفين اللي هي اللي يعني حاجة عشان خاطر ده تقف وتسمع وكده تبقى مثقف الشكل بايخ طبعا الواحد صاحي ده تشيك قوي وكان ده بيتكلم فيه كل يوم بتكلم بينا نشوفه في الحاجات دي كل يوم والبشاميل والكلام ده على طول الحمد لله مشرف قوي الاولاد الحمد لله واقف اي حته اولاد بيتشرفوا بيا لا لا كل واحد بيتشرف بيا استثمارك الثاني فاكرين يا جماعه الفرق بين نفسه لما كان فوسيل كان احنا ازاي؟ استاسير لما كان انتيريور سبكوستال استاسي هو اكتب زي الفرق بين بس هو هنا كابسل يصلح لك لو كان انتيريور صلح كابس مين؟ البوستيريور ليه يا جماعه؟ لان هو يوجوال يوجوال بوستيريور لكن بالشرط ما تزود زود يا اخي اكتب لو كان بوستيريور تكتب اللي عندك يبقى اللي عندك ده صدرين امتى؟ لو كان وتكتب ان كيس اوف انتيريور ابسس تفتحه ازاي مش هقول ازاي زي ما خدناه مع بعض فين؟ subphrenic abscess subcostal incision extraperitoneal وهناخد life cycle بتاعت الhydrated والcomplications ونروح انا مأجل الcomplications عامة بتاعت ruption دي حتة مهمة اوي في الشرح عشان يخش بدري يشربوا هي دي اللي عايز اشرحها ومحدش هيفهمها ولا حضر ولا ما حضرش اكتب معايا اللايف سايكل بتاعت الhydrated وما تقراهاش ومش عليك مش هتذاكرها يا فرح دي الحته الجايه الحته الجايه هنخلص الليفر لان الليفر خلاص مش باقي في حاجه واخدين بالكم احنا لما قسمنا اهميه الليفر في الاول ازاي كان قصه الاكل هو اصلا هو لا لا اثنين اللي زي دي بس انت اكتر اثنين بص على حاجه بص ارسل لو سمحت الحته اللي انت دخلت لقيتها في الصفوره ها؟ ممكن تقلب ايه اللي انا رسمته ده؟ لا هو بابل رسمت بابل ها بص بقى الله هذا يا فخر في بطن البوبي تعيش الايكانوكوكس جرانيلوزس في امان هذه الكورس بتاعها عم السن بلاكسها يعني والسيجنس بتاعتها والواق سيجنس فيها سكرس شوية هذه السكرس بتاعها هو ليه مش هاكل اهي السكرس بتاعها هذه سيجنس والواق سيجنس البوي فعلي يعمل كبكة في اي مكان حتى زمان مرة عمل كبكة في الود بتاع الراجل فاكرين لما وجع البوي ما راحتش ما يراحش زوج كان عمل كبكة هنا على الجراسس الجراسس اي الحشائش الخضراء على الجراسس الحشائش الخضراء الجراسس من الذي يأكل الجراسس الحشائش الخضراء؟ اكتب معايا تكسر خطا بس ما تكتبه تاني. الخروف الكيب الست دي تهاتش في معدة الخروف وتبنتريت الوول وتروح على البورتال سيركيوليشن او السيستميك، لكن غالبا البورتال تطلع على الليفر تعمل هايدات السيست. السيست تهاتش في الريسبونس بتاعت الخروف وتبنتريت الوول تروح على البورتال غالبا تطلع على الليفر تعمل هايدات السيست. طب لو وصلت للسيستميك تعمل سيست في اي حته كومن استفين بعد الليفر لانج، ما الفلتريشن عندنا في حته من الاثنين يا لانج يا ليفر فاهمني. لكن تعمل طب لو خرجت من اللانج تروح لاي حته، تروح بقى لبرين تروح لبون تروح قلنا زمان هايدات دي تعمل سيست فين في اي حته. زمان لما خدنا سيست بتاعت البريس كان فيه هايدات في الانتر اسينر، حاجه اسمها اسينر وانتر اسينر، في الانتر اسينر سيت كان فيها هايدات لكن غالبا ليفر. ذبحنا الخروف في المذبح لما بنذبحه بنشق الليفر نطمن السليم، لا لقوا فيه هايدات رموا الليفر بره المذبح. اهي رموا الليفر. من الذي ياكل هذا الليبر الكبد النايم؟ البوبي. البوبي ياكل هذا الكبد. جوه الكبده سكورس الصغيره، كل سكورس تعمل دوده جديده وهكذا وهكذا. نفس الكلب ده يعمل تاني كبك على الجراسيك، نفس الخروف اللي ذبحناه كل غباوه هيروح تاني ياكل من قبل الجراسيك. نذبحه تاني ونرمي الكبده بتاعته وبرده البوبي برده هو هو. لازم عشان ننهي الكاسه دي من البحث الخروف نفتح مين؟ نفتح الكلب. السؤال انا مالي بالكاسه دي؟ انا البوبي ولا الخروف؟ كده بتقولي لا انت الخروف. انا أنيا من إناوة يا جماعة؟ فين؟ على النار على على الحسن أنا كفاية قوي عندنا عشرة ينزلوا معايا بدور على عليها بصوا يا حبيبي يا ريت تركزوا معايا في الفكرة أجي الأبواب اللاترال دي اللي رسمناها من شوية بتاع الأمين الجيم الرئيسي اسمعوا ثواني أحطكم في الأول قالوا بقى فاهم لازق عليا هنا لازق عليا حاجة اسمها برايتال بلورا قادما لازق عليا هنا حاجة اسمها برايتال بلورا بين الاثنين حاجة اسمها نورا الاثنين اللي بيتجمع فيه الهواء يعمل نيموتوركس ويتجمع فيه البص يعمل انفايما والدم يعمل نيموتوركس ادي لنا وادي الحسن وادي مهو فهميني ولا مش فهميني سهلة التهابات معاكم لما الحسن ده يفرقع على فين هيفرقع فين اولا ان يفرقع غالبا يفرقع على فين لانه اصلا ما كان جاي كل يفرقع تحت ده ليه؟ ان النورات اللي هو تحت بالمناسبة لو فرقع تحت يفرقع في الكون دي ودينا كدني ازاي الكلام ده؟ يبقى الاول فيه اتليست ده انفلاميشن كون نزق على الورد بتاع مين؟ الليفر او دي ودينا او رينا التلمس او يفرقع في البريتونية الكبد لو فرقع في كورن او دي ودينا او رينا التلمس بالاخف بقى درين خلاص طبعا هو على ميديكال تيم بس بقى الاكني عملت له ايه؟ انتشن ودرينج زي لما زمان بلبك ابس اتفتح في الركب خلاص شق نفس القانون بقى درين على الشارع اتشق طب تعالى معايا على فوق لما يفرقع على فوق يفرقع فين؟ يصف فريزيك يعمل صف فريزيك ابس يا في البلورال سبيس يعمل انفايم يا في اللانج يعمل بالمونري او اللي او لانج اميبك لانج ابسس يا في برانكس وساعتها العين يصح البص ويبخس في الوقت برضه يا يعمل فيستيلا من باي الضغط تحت وبرونكس فوق وكلام ده ليه قوي لكن ممكن كل ده تحت يعني كان سهل مش محتاج اجيبك الكلام ده انما عايز اقول لك تركز كتاب الاسم كتبها وبين الكتاب كتبها حسوكه لازم نكتبها دي حسوكه في الكتاب بس حسوكه في حته مهمه نظر يا احمد انت بقى تبقى حريفه شويه يعني اظن لو انا دلوقتي انتقلت الى رحمه الله تبارك وتعالى تقدروا انتوا تفكروا لوحديكم وربي يخليك يا ايهاب بس تعرف تفكر لوحدك ايه المهم ايه مش مهم ايه اللي حاسب فيه مش حاسب فيه وضحت ايه اللي ننقله ايه ما ننقلوش المقصود الابس دوت بقى له فتره انفلاميشن فبيبقى عمل اديشنز عنيفه بين الليفر والدايفرام وبين فيسرال وبرايتال فلورا هذه الادهيجنز يا حبايبي مش ضد الافيوجن الافيوجن في كل الدور سبيس والحته دي فيها ايه؟ فيها ادهيجن فغالبا بتعمل كده لو كنت رسمت الرسمه اللي فاتت يا ريت ترسم الرسمه دي بعد كده ماشي بس كان قبل ما تكتبها بقى عشان اعمل فيها حركه جهزت كده؟ الله يرحمك يا ابني جدي كان لما يعمل كان ينسى النور يا حبيبي المهم جدي ركبت في بعض الاحيان ما يكذب في نفسه قوي المهم فدي لما تفرقع بفرقع ازاي بص ورا بفرقع كده على اللانج على طول فكتاب الاسم بيقول انه لما بيحصل رابشر اكبر غالبا ما يعملش انفايما غالبا يعمل لانج ليه؟ لان هو ملزق فيسرال في برايتال في دايفراج فلما يفرقع يفرقع في اللانج على طول واضحه؟ تاني يبقى كومبليكيشن رابشر يا فوق يا تحت يا لبره بوينتنج على الشارع اللي تحت كولن دي ودينا مريض البلفيس بريتونيا اللي فوق سفرينك بلورال سبيس لانج برونكس لكن تبقى عارف انه غالبا غالبا مش هيفرق على سفرينك ولا بلورال عشان الاديجنز الموجوده اللي هو كان مجهزها قبل ما يفرقع. فبيفرقع في اللانج غالبا مباشره والاديجنز دي يا ماجد مش ضد الايه؟ مش ضد الايه؟ الاديجنز. نقرا مع بعض الكلمتين دول. بلور أبور سكترينيك أو بلور الكابيتي أو لانج أو برونكس أو يعمل أو بريك أو بريكارديا حتى. ودي أستطيع الفكرة بالنسبة. When the axis ruptures upward, it usually leads to long axis rather than empyema. عشان بتعيش. Downward في الستومك ديودينا كولون دينا البلجس أو بيرتونيوم. Outward أو في البلد ستريم. شكرا شكرا يا رب وخليك وأفرح لك. وبكرة هبقى في إيه؟ بتريت من كارسينوم البنكرياس وبقيت البريتونيوم. عشان الناس متلخبطه بتسال في ايه انت حاجه تضحك وحاجه عيب. يوم الاثنين بقى بحته يوم الاثنين والصبحيه بحته الصبحيه ان شاء الله.